وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قارون بقصر منفصل، واندرج معه أبو عمرو. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الأصبهاني بقصر منفصل وضمها فهو، واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الأصبهاني بتوسط المنفصل واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الأزرق بالإشباع وفتح الياء، واندرج معه النقاش. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. دوري أبي عمرو بتقليل الياء وسكونها فهو. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل وتقليل الياء. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قارون بصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الأزرق بالإشباع وتقليل الياء. وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. حمزة بالإشباع والإمالة. وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة وإسكانها فهو، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. خلف العاشر على الوجه السابق بضمها فهو.